الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم، والتهنئة بقدوم مواسم الطاعات من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم تعلموا ذلك من معلمهم صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يبشر بدخول رمضان كما ذكر ذلك الكثير من أهل العلم، وهذا الكلام ذكر في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فحق لنا أيها الإخوة الكرام أن نفرح وأن نندهش، لأن الله عز وجل قال في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا شك أن رمضان فيه من الخير ما فيه، فنحن نفرح بقدومه ونستبشر ونفعل ونشعر بالبهجة ونشعر بالسعادة العالمة التي تسيطر على كل قلوبنا. وهذا ولا شك يدل على ظهور الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الرجل لا يصلي، وربما كان منغمسا في المعاصي، لكنه يفرح بقدوم رمضان. الأطفال يفرحون ويسعدون ويلعبون ويفرحون بقدوم هذا الشهر العظيم، فكأن هذا الشهر هو منا من الله عز وجل. فهيئ نفسك للقيام، وجهز نفسك لتلاوة القرآن ولسماع آيات الذكر الحكيم، وإذا كنت منشغلا فجاهد في تفريغ وقتك لله عز وجل، وأن تفرغ قلبك للطاعة. لا تقل لا أستطيع صلاة القيام، أبدا أنت تستطيع. إذا أردت القيام فقل لي بالله عليك، أي شيء أخذته من رمضان؟ إذا ما ختمت القرآن ولو مرة واحدة في رمضان فبأي شيء فقدت؟ إذا ما جاهدت نفسك وحرصت على قيام الليالي الأخيرة في صلاة التهجد فقل لي بالله عليك، أي نصيب أخذت من هذا الشهر العظيم؟ فلنحرص على صيام رمضان وعلى تعلم أحكام الصيام وعلى الإكثار من قراءة القرآن العظيم وعلى صلاة الأرحام، فهذا شهر عظيم مبارك يهنئ بعضنا البعض بقدومه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، ولا أريد الإطالة، فعسى أن نكثر من الحديث وأن نكثر من الكلام إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والملقاء. أشكركم على حسن الاستماع، وغفر الله عز وجل منا ومنكم، والسلام.